وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلم لو كان فيه سبلا لعلهم يهتدون يستهزئون قالوا وجدنا فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ونجيناه ولوطا

وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين عليه فنادى في الظلمات فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخير وكانوا لنا خاشعين والتي وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون فإذا هي